الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبئنا على كشف محجوبات لطائفه، وافتح علينا مقبلات موضلات معارفه، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآل العصابة الهادية المهدية. ونول ووجه إسقاط هذه الأنواع عدم صدق حد المجاز عليها، أما فيما فيه حذف فظاهر، وأما اللام في فتح تدخلوا عليهم الباب فهي مثلها تدخل السوق. كيف الظاهر كان هو الكلمة المستعملة في غير ما وضحت له في على دخل معادل. وين هذا الشيء كلمة؟ استعمل في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرين. هنا كان استخدمت في ما وضعت له. لا أمان أنا أنا مقصود قرين في خاطب الحجار ولا أبواب. ها ها في مجلوس على القرية على أهل القرية استعمل القرية والمراد بها الساكنين داخلها الحال لا يشتي هو ذا يشتي درعينا أنها المراد لها القرية أنا قلنا القرية خاطفة استعمل في موضعات له. نعم إذا قلنا أن مجاز حذف افهموا، إذا قلنا أن المجاز مجاز الحذف هو صدق كلام، إذا قلنا أن المجاز هو بسبب الحذف مجاز، إذا قلنا أنه مجاز حذف وصدق ما هو داخل في حقيقة المجاز، لأن ما بالشي كلمة استخدمت فيه غير ما وضعت. إذا هو على الحذف بجاه يسأل أهل القرية سواء قلنا في عندك المعنى كلها قد مضت ما عاد هالمجال سواء لا يقول مجاز الحذف ها؟ آه ابن مجاز الحذف مجاز الحذف نجوبه وش مكلمة وتبعدها تكتفي بالكلام من دونها استعمل في غير ما وضع ما بش ولذا قال ما هو مجاز قال ما بش يستعمل في غير ما وضع له ولذا قال ما عاده من المجاز لأنه ما صدق على حد ما هم قرينة حقلية يا قرينة حقلية رجع ثاني لأنه ذا الحين قلنا إنه من ذا عندك الباب باب استعمال القرية والمراد أهلها سواء وقد مرت سواء قد مرت علاقته وإنه من مجاز الحذف ما هو صادق على حد المجاز معلوم ذا الكلام رجل مش تخلق قرية عقلية ما حد يقوله ها فو قرية عقلية ما المقصود القرية هذا للكلام الأول وش مالك والثاني الحذف لا ما له دخل ما في شيء لا ماك السبر يجي مجاز عليك مدول القرينة سواء القرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وتدل على المعنى المجاز على إرادة المعنى المجاز القرينة منعت استخدامه تمام لكن هذا على القول بأنه من استخدام القرية هو المراد أهلها ما جاء عادة من الحجم ما بشي مجاز الحذف كلمة مستعملة في غير ما وضعت له إذا قلنا مجاز الحذف ما بشي كلمة استعملت في غير ما وضعت له القرية مستعملة في ما وضعت له ما بشي ما زبر المجاز وأما اللام في ادخلوا عليهم الباب فهي مثلها تدخل السوق ولم يقل أحد بمجازيتها أن المراد تدخل سوقا من الأسواق يعني واحد من الحديث ما هو كل السوق كيف يدخل السوق يقولون أن المراد تدخل سوقا لأي سوق من الأسواق إذا ها حقيقة واش ايه ايه سواء عجبت هذا ما يقول أحد ما حد قال لنا في سوق هنا مجال ولا دخل قال لنا لا مجال. قالنا هذا الماهي لا بشرط شيء، يعني واحد يصد على واحد الماهي استعمال عمب الأخذ لا تحصل حقيقة. تروح يشتي بالحاشية في العضد يشتي إن ذي بيفيد هذي بيفيد معنى الكلمة وجوهرها بجوهر الكلمة يزيد معناها وسوق مثلا ولا السوق من دون نظر إلى كون فيها ألا ولا سواء بل لا ندخل في إشكال سواء سواء لا يلعب يتفصل. إذا قلنا الحقيقة ولا التنكير ولا التعريف إما الاستغراج وهو إرادة كل الأفراد ولا الحقيقة لا ولا لا الماهية وهي غير ممكن ما في أن يصدر عليها أمر سواء ولا الخصوص وهي إذا أردنا العهد سواء وهذا كلها ما لها دخل في كونه حقيقة ولا مجاز اللفظ لأن جوهر اللفظ هو الذي يوصف بالحقيقية والمجازية تزيد صفات لها وأحوال لا جوهر الله وهو السوق أيوة هو يصدر جوه حقيقة ولا مجاز بالعين يلعبوا في المسجد وقلت أن سوق سواء هذا استخدمنا عند اللفظة في غير ما وضع ليه سواء وسواء قلت أن سوق ولا قلت أن سوق ولا وش ما قلنا لأن المراد استخدام اللفظة في غير ما وضعت له من دون نظر إلى ما يعرض لها من تعريف ولا تخصيص ولا إدراج المجبر نضيف استار قل ان الحقيقه ان جوهر اللفظه دي هو ايش مش في حقيقه ولا مجاز التعريف والتنكير ولا عهديه والامور عارضه لها واللفظه عاده يا سيدي بس تجي حقيقه ولا مجاز قال ولا نحوها وإذا أل تجيه لفة أل نفسها مرة تجي كذا ومرة تجي كذا نامش ومشتي نامش على مجازية والحقيقية في لفة سوق وذي أطلق دين يستعمل في ما وضع لك هو حقيقة وطانة استغراق أو عهد أو ما لها دخل في كان حقيقة ولا ويش استعمل في غير ما وضع له وهو مجال وما له دخل في كونه عم ولا خص ولا استغرق ولا عهد لا يا اخي قرينه معينه للمشتري لما كانت هذه اللفه تصلح لكذا وكذا وكذا وكذا يعينه اخر حاجه خاش سر كيف قال؟ قال اللام للتعريف، والحقيقة يفيدها جوهر اللفظ، والعهد خارجا ذهنا عارض ويحتاج فيهما إلى قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة. والمجاز خير من الاشتراك، ترجعوا يلجوا. فأنه إذا اللام معها معاني حقيقية ومعاني مجازية فلا بأس. كانوا يبدأ يقولوا لنا جوهر اللفظة مستقل على الحقيقة والمجازية، وهذا هو الواقع. ايوه لان حقيقة لا ابزر وش قال لا قال المراد بالتعريف الاشارة الى تعيين ما دخلت عليه، والتعميم الاستغراق، والتخصيص الى العهد خارجا بس، والتعميم الاستغراق والتخصيص اي العهد خارجا او ذهنا بس. لا يشتين خارج والقرينة صارفة عن إرادة الحقيقة. وين ذا قرينة؟ يعني الحقيقة في التعريف هو تعيين ما دخلت عليه، والتعيين عاد هكذا. الحقيقة في اللام هو التعريف، والتعريف تعريف ما دخلت عليه، والتعريف عادها أقسام نفسه، تمام؟ ولما كان أقسام فالقرينة تصرف عن إرادة أي من هذه الأقسام. هذا عندك، لكن يشتي هنا ذا الحين بيدخل السوق سواء إن الحقيقة في اللام للتعريف، والتعريف هو أقسام عددها ما بيعرف أي منها إلا بالقرينة. تمام، هذا إذا بدهم إدكم يشبروا كلام ولا ما هو شابر مجبر هم ذا كله سواء. فالقرينة جت تصرف عن إرادة الحقيقة، وهو كون اللام للتعيين. اللام هنا ليست للتعيين، فلا في ادخلوا الباب ولا في ادخلوا السوق. ادخل السوق. ها؟ إذا كانت للاستغراق أو كانت سمع. إذا كانت للاستغراق أو كانت للعهد سواء خارجا أو ذهنا، سواء ما تكون للاستغراق ولا للتخصيص. في للتعريف. إيه. نعم. حين تخرج من التعريف، لأن المعنى الحقيقي لها اسمع، لأن المعنى الحقيقي لها هو التعريف. إذا ما عرفت في مجاز القرينة مثلا في أدخل السوق، إذا ما بيني وبينك سوق معروف ولا معهود ولا مقصود منه إلا حاجة محددة، ما هي مقصود سوق معين. يجب القرينة حالية. كيف؟ منين عم بيجي لك والمجاز في الاستغراق والعهد؟ يا حبيبي ما غبسر وش قال؟ قال في شرعها أسمع المراد بالتعريف الإشارة إلى تعيين ما دخلت عليه. بس وذا شامل دول الأقسام دي بعدها جمعة فيها إشارة كلها. إذا خرجت عن ذا المعنى جاودي مجاز، ما عادها في موضعك، لأنها موضوعة للإشارة إلى ما دخلت عليه، إلى تعيين ما دخلت عليه. إذا ما أفادت التعيين في مجاز، لأنها استعملت في غير موضعك. وضعت للتعيين سواء كان التعيين عموم أو خصوص. قدامه. إذا استعملت في غير ما وضع فإذا في التعليم فقد استعملت في غير ما وضع فيه. لا لا لا ما نصح. جاب شرط ثمانية. وأن اللام حقيقة في الاستقبال. إذا أنت الحين وش اللام حقيقة فيه؟ والتعريف وش هو؟ استنى. التعريف وش هو؟ تعريف قال تنبيه اللام للتعريف فقط. تعريف. والحقيقة يفيدها جوهر اللفظ. كلام جديد. فالحقيقة في اللام هو التعريف. والتعريف هو تعيين ما دخلت عليه. سواء كان عموما او خصوصا ما عينت فيه. اذا استعملت في غير ما وضع في غير التعيين فقد استعملت في غير ما وضع فيه. استعملت التعيين استعملت في غير التعيين والتعريف. لا وعبان قل ان لما استفاد الحقيقه أحد بيقول كذا عندك يا مجد يا بدر مالك. إذا استخدمت في غير التعيين استخدمت في شيء غير معين. لا لا وجدت وجدت مستخدمة في كلمة ليس المراد بها التعيين. إذا استعملت شيء غير ما هو ذا عزيز هي الحقيقة. اللام حقيقة في التعريف الحاسب يكون تعريف لشيء عام او شيء خاص وعارف من عوارضه. سواء تستعمل في تعيين وتفسير تحتاج قرينه مجاز. تحتاج قرينه وهو قايده هو قرينه معناته ان بده مشترك ولا مجاز. تشكل نحن نقول انها في واحد حقيقه وفي واحد ايش؟ مجاز. نقول انها في الاستغراق حقيقه وفي غيرها مجاز. لكن المساله غير ذلك لانه دالحين احنا في استخدام اللام وليس المراد بها التعيين كما في ادخل السوق او ادخل الباب ادخلوا عليهم الباب. ايوه واضح. هنا في استخدام اللام دي هنا واللام هنا لم تستخدم ويراد بها التعيين لان التفسير بيقولوا ادخلوا بابا من ابوابها فاستخدمت اللفظ في غير ما وضعت له. هذا انها حقيقه هذا هني حقيقي. فشينا مجاز وشينا حقيقي. أنا ما أخذك على حد مني. الأصل أنتم ما حد يقولنا مجاز. كنت حللنا لكم. أنا دا دا يعني نشرح هذا الحين كلام الحواشي. لأن ما اعترضوا على الأصل. لا دخلتوا. وكلام المؤلف يشتي ما هو يشتي كذا. يشتي إن جاء أصل هي اللفظة. جوهر اللفظة. وهو دي يستخدم حقيقها ومجاز. والتعريف وعدم التعريف ما هو الا عارف. هذا كلام المؤلف يشتي. تمام ودولك اشتغل انتو لا لا كلام المؤلف كلام المؤلف يشتي ان السوق وسوق السوق هو لفظ السوق اللي بغير على الغلام هو اللي هو يطلق عليه انه حقيقه ولا مجاز. اذا استخدم فيما وضع له هو حقيقة. والتعريف وعدم التعريف ما له دخل بالحقيقية والمجازية. وكذلك في نفس كنفس في عينة نفس لم تستعمل إلا فيما وضعت له. ومجازية جملة الكلام كما أشار إليه في الكشاف لا توجب مجازية المفردات كما صرح به علماء البيان. أما يصبر مجاز في التركيب في الجملة وجو المفردات كلها مستعملة فيما وضعت له في مثل أنبت الربيع البقلة. هنا ما بالشيء لفظة مستخدمة في غير ما وضعت له والمعنى كله مجازي. مفهوم؟ مفهوم؟ يا الله مجازي وش ما هو؟ وش ما هو؟ ليش؟ وش دخله؟ وش دخله؟ يعني بده عقلي ولا ما عقلي؟ وش دخله؟ يعني وش هو المجاز العقلي؟ أجل قرينة فيها إيش؟ أجل قرينة فيها إيش؟ قصدهم ان المجاز العقلي هناك ما عاد في اللغه او من اجزام اللغه تمام. واما ليس كمثله شيء فالكاف فيه مستعمل في علمت نفس لما كان المعنى لا يصلح الا بان المراد علمت كل نفس سواء. ودي أفهم الكلام كما في أن أنبت الربيع البقلاء كل كلمة مستعملة فيما وضعت له، لكن المعنى بالنظر إلى مجموعة يفيد عنده مجال كذا نفسها نفس. وأما ليس كمثله شيء ايوه لكن الكلمه مستعمله في موضعات لا ما بش. واما ليس كمثله شيء فالكاف فيه مستعمل في معناه ايضا، والمشهور في توجيهه ان الكلام وارد على طريق الكنايه. هذا الغلطه الكبيره حقت الزمخشري. فان انتفاء مثل المثل مستلزم لانتفاء المثل عرفا عرفت، لأن الشيء إذا لم يكن له لجلالته ما يماثل مثله ففي الطريق لولا أن يكون له ما يماثله ولا أصد أن لا يكون له ما يماثله. والكوت مثل الشنطة. إذا انتفى الكوت تنتفي الغاية. جوت. جلد. ما بشي عاصل فينا بركة. جبر يجوب عاصل. لا عندك العاصل. العاصل. ايوه والكوت الكوت الكوت ليلى جو توي الكوت هذا الكوت سمع هذا خلي الغاية سمع معك الغاية و وشو مثلها؟ وشو مثل مثلها؟ كم عبد الله الغايه ولا الشرطه فقط مثل فاذا انتبه مثل ليش ما يسحب الا اثنين؟ ليش؟ هي مثل هي مثل هي لا هي ما هو صدق عند غوجة عند كلو ما بلا اثنان اقدر اشي انت فا احد انت فا الثاني انا كنت قول كلو عند كلو كذا عندك عند كلو ما بلا اثنان لان معنى هذا الحين اصل سمعوا ومثله لا ما بس مثل المثل ليش ليش ليش ليش تقول لها الأمر ليش تقول لها العصر؟ ليش تقول لها العصر؟ يا أخي قرودة ما هو سابريكي مثل ليش لا يسبر غوجانيكم؟ ويش زيد واحد تاني؟ على زيد واحد تاني زيد واحد تاني لقي عاش في المسألة أيوة أيوة إذا انت في الكوت انت في الغاية هذا خريط هذا ما هو صدق هذا ما هو صدق لا مثل المثل إذا انتفى فلا يقتضي انتفاء المثل إذا انتفى الكوت ما يقتضي انتفاء الغاية وهي العصر مين؟ وإذا هي مثل مثلها فوش فالحين بذيها العصر وذيها مثله وذيها مثل ذيها إذا انتفى ذيه ما يقتضي انتفى ذيه لأنه حريق ما هو سابر لك إلا على مثال حسين ما أشوفه إلا اثنين وأنا أقول لك أنكم سبرت مثال غوجاني لأنه يسبر ما هو صدق وغلط غلط ليس انتفاء مثل المثل يقتضي انتفاء المثل بالأولى هذا كلام ما هو صدق لا من قريب ولا من بعيد وهذا كلام لا يدخل في عقل ولا في لغة تمام سمع خلاص سيدنا مسألتكم وش منه هو قودنا مسألتكم رجاء قال انه مبني على الكناية فإذا ذيه سمع إذا ذيه مثل ذيه تمام وذيه مثل ذيه إذا انتفى ذيه فذيه بالأولى انجو ما بشي هو هذا كلام غير صحيح ولا هو يقتضيه لا عقل ولا لغة ولا بلاعة ولا حد يقتضيه قالوا يا سيدنا قالوا حتى ليس الأخير واحد واحد ما هو جمعه جمعه قال ليس الأخير زيت أخر ليس الأخير زيت أخر يعني بالأولى أنه انت في أخر هذا كلام جابه من كيسه ما قدر حد جابه من العرب نهائيا وأخرج جابر بدك بالإنجليزية بدك بالفرنسية بدك بالعربية وجابر بدل المجبر كيف أحسبك أحبك سواء سواء قليل جميل أنا بجاوب على هذا عندك وأوردها هذا الكلام صحيح واقع في اللغة العربية وهم قولهم مثلك لا يبخل لكن قولهم ليس لأخي زيد أخ هذا بما هو موجود ولا بينه علاقة ولا مقاربة هو قولها إيش ليس لأخي زيد أخ ما بينهم أي اتصال ولا لهم دخل في بعضهم الثاني أما المعنى دي ليس يعني مثلك لا يبخل فالمعنى أن مماثلتك ومشابهتك تقتضي عدم البخل فكيف بك وأنت الأصل سمع سمع يا عبد الله أنا داري أنك تجهز سواني بلح من ديوانه وانت خلق الله والكفر لا تحق الشرح لا والله ما هو بالآن أنا رسول الله واحد باذنين أشخاص تمنع باذنين أشخاص واحد يشبهك في كل شيء أزمع وبه واحد يشبه شبيهك في خفرة ما تشتي من ذا إذا انتفى شبيه شبيهك بقدوك تظن انتفى شبيهك سمع ما رضي يجوب ليه ما بجوب تفتح جادل قبل جوب ليه ما جوبت أنت نفسي وش الفرق بينه أنا أبنى أقول لك أنت فيا ابن آدم ما أبنى أقول لك تبدع معك شبيه في كل خصالك ومع شبيهك شبيه في خفرة ما دام قالك دي بتبره هو بنرجع أقول أنت فيا معي سمع الهم إذا أنت فيا شبيه شبيهك بدون أنت في اقتبي أنت فيا شبيهك بالأولى منين منين معك يا حياي يشبهك في كل شيء أخوك ومعك حسين يشبهك في خفرة تمام إذا أنت فيا حسين بدون اقتبي أنت فيا حياء جود أنت بدي أقل ذا المعنى ولا تفيدها اللغة؟ ما وش معناه في الغلة؟ ها خلينا نكمل الشرع الأول. مثلك لا يبخل هذا العرب قلت لك أرادت به معنى بليغ فك. وهم يريدون أن مماثلتك إذا قالوا مثلك لا يجبن أو مثلك لا يبخل يفتو إن كنت صفه كاملة بعد إن مشابهك لا عاد يتأتى منه البخل. فإذا لم يتأتى ممن شابهك فمن قبل أو لا هذا كلام صحيح. أما قولهم ليس لأخي زيد أخ فهذا الكلام لا يجيبها قبل ولا مشمول لكن المعنى واضح. لا المعنى واضح يعني ما معي كيف بدي أقول مع زيد أخ ورجع أقول ما معه طريق أبلغ مين بلغت هو مثل الشبيه يمثل به لكم هو مثله به بلاغة أو بلاعة لا تعاد النقطة نفسه لأنك تقول ليس لي أخي زيد أخ هذا كلام ما هو صحيح لغة نهائيا لا يجوز يعني تأكد ما معك إذا تشفي تأكد ما معك أسألكم بالله أحد يفهم ذا المعنى حين يقول ما مع أخي أخ وبتفهموا ما مع أخ مرة جوبوا أحد ذا يفهم ولا يتبادر لنا هو بقى يتبادر معها أخ ومع معها أخ ثاني هو ما بيتبادر لكن الواقع في التناقض ما الواقع الذي بيركز فالتناقض يفيد طريق الكناية إجادة في اللغة فهفوة هفوة هفوة أمانة من الزمخشري يمين وبيجسوا يلطبوها لأنه إمام عظيم وعالم كبير جدا ما بينازل ما يغلط غلط ما يهمانه أعزن الله حقا فيه كل شيء ما ربيت تصبر وهي وهي وهي الكاف جايدة ونجحت طريقة الكناية وابسروا يعني كارنوا أنتوا بعقولكم اكتبوها الآن بان ليس لأخي زيد أخم وبان مثلك لا يفعل واشرحوا هذه نفوسكم وافهموها من اللغة وابزروا كم بينها من بعد ما بين السماء والقاع ودوروا في المعاجم وفي اللغة وفي الأشعار الدبات لغة الكلمة ولا حتى في كلام الصبيان لا عقل سيح في ديها مثالة حتى شو بسين جالها سيح ليس كذلك مثلك أيوة هذا معناه مسلم به كثير في اللغة الشجار بين حينه معنى لغوي صحيح كيف يلقى له واحد تبريرات يلقى له معاني وهب جنبه ليس لأخي زيد أخر مثل كيف يعني بالأولى ما بش نيمت إياك الله أبر ونجح قالوا علمك قالوا علمك أمان يعني ما ننفي ما كلام زي ما كان عدله ذوق عدله ذوق يعني هذا المشكلة إذا قدوا كلام المخشري ما هو زابريجي غلط لا هو سمعته لا لا هو أقل من الزايدة لم فيه نوع منها فإن انتفاء مثل المثل مستلزم لانتفاء المثل عرفا خريط تلك قال عرفا ما اعتبرت له المؤلف ولا لغة عدم يقول عرفا العرف انت تعرفون شيء من ذا العرف ولا هذا العلم يعني به الإنسان مثل مثل المثل يقتضي الإنسان مثل بلاولا مش ما يمكن لأن الشيء إذا لم يكن له لجلالته ما يماثل مثله ما ندري من أين تجد الجلالة إن ما يجوا معاه مثل مثله بارو بارو كمان الفلام ها؟ ما هو طنين يا طنين ما يعني ذا المجال منين بيجي جلالة من ذا الباب عدم ما خلق مثيله منين بيجي جلالة من ذا الباب ففي الطريق الأولى أن يكون ألا يكون له ما يماثله فأطلق المزعوم وأريد الله وأريد اللازم مبالغة في نفي الشبيه المزعوم أنا المزعوم الشبيه المزعوم المزعوم الشبيه لا كنا ما بهدي قريب من قريب من قريب من قريب من صح اي من قريب عدو تمام فاحنا بننفي الشبه البعيد خلي من القريب اذا نفينا الشبه البعيد في من يماثله من بعد الاولى من قرب ما يفرق بينه وبين الكلام ها؟ لا تثبيت النابع حد سمع تثبيت النابع حد جابه لأن احنا لأنه بسر ويش المعنى دي نشتين زبته انفراده تمام انفراده فعبرنا بالمسافات تمام عبرنا بالمسافات حال سمع عبرنا في المسافات بأن بينه وبين من يقاربه بون كبير سواء من يجابه في بعض الخصال بينهم بون كبير سواء هذا بيه وجهة نواش من نفي الشبيه انت في شبيه على الشبيه الملزوم دحين هو مثل المثل ايه اطلق الملزوم قال ليس كاء ليس مثل مثل فأطلق الانتفاع مثل المثل والإراد انتفاع المثل هذا ما هو زين أولا ما ظهرت لنا الملازمة لأنه ضروري صحيح انتفاع الملزم يقتضي انتفاع اللازم لكن إذا عرفت الملازمة إما عقلا أو عرفا وأنا لا أدري ولا أرى لا عرفا ولا عقلا ولا لغة بين انتفاع شبيه الشبيه وانتفاع الشبيه ما بنرى بين الملازمة إذا انتم ترون ملازمة احنا بنستخدمه هذا الشيء تابر الغاية الحين أصل سمع لما كمل ومجاد والشنطة شبيه والكوت شبيه الشنطة انتفاء الكوت يقتضي انتفاء الشنطة منين تعبلوا ذا الأشياء لما يجي عنده قطع مثل جاوبه مثل واصل اسمع أولا مثل واصل ما هم ذلك هذا ألا يبتبه مثلين أنا بالعمل مثلين مثل واصل حفظ اللي واحد سالف لي ليش؟ لأنه ذكرهم جمعة. وين عدد شيء هذا يعني؟ ما بشيء كناية، أنا بقول لك إنك خريط ولا يشتيه عندك المعنى هو. والله ما يشتيه. يشتي إن مثل المثل الكاف. قال إذا أنت فا مثل المثل يا أخي ماذا يقتضي انتفاع الله وإشماله؟ إذا هو على ما نفسره بكلامك جاء وقدو يقتضي انتفاع الله من هنا ذا المجبر حقك. كيف؟ وش كناية؟ إنك ما تدري وش يشتي كناية؟ إذا نفى مثل المثل، أسمع، يشتي الكناية النفي الكوت سمع لا خلينا من الله لا نخش هنا عندك يشتي إن مدين على قلم يشتي إن انتفاء الكوت كناية عن انتفاء الشنطة بالأولى هذا اللي يشتي. أنت تعقل بالمعنى بهالغاية والشنطة والكوت، الشنطة شبيهة الغاية والكوت شبيهة الشنطة، ويشتي إن إحنا كنينا عن بنفي الكوت، كنينا بنفي الكوت سمع، كنينا بنفي الكوت عن انتفاء الشنطة بالأولى. ده معنى جابر؟ ده معنى جابر؟ هو ده يشتي لأنه قال إن انتفاء مثل المثل يلزم منه عرفا انتفاء المثل بالأولى، يبقى الأصل وبس. أنتم كيف فهم جمعة؟ وش الجمعة؟ الأصل من دي الله، من دي الله كناية الجمعة وادرك ولا الزبخشري يشتي لي علم قدم نقول لهم تعقلون الزبخشري يشتي لي علم قدم فلا داجي هذا يشتي ودي يشتي ودي يشتي يقين هذا غير ودوروا الملازمة غيره قوة يا أخي الملزوم هو الكوت ما هذا الشيء الكاف الكاف هي الملزوم واللازم هي المثل سواء انتفاع الكاف هذه مثل المثل انتفاع المثل بلا ولا قال عرفا وأريد اللازم مبالغة في نفي الشبيه ووجه آخر وهو أن الكلام مسوق لنفي المثل Yeah.